أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحييه ونحتفل، نحييه ونحتفل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحييه ونحتفل، نحييه ونحتفل. أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله، أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله، أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله. فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه، فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه، فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه، ظلام الجهل يغشاه. والشوق والأمل ولحن جزل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحييه ونحتفل، نحييه ونحتفل. أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك، أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك، أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك. وأنست من مباهجها قلوب الناس مأواك، فأنت لكوننا مولا ورب الكون مولاك، فأنت لكوننا مولا ورب الكون مولاك، ورب الكون مولاك. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحييه ونحتفل، نحييه ونحتفل. أرى في الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمان، أرى في الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمان، أرى في الأرض كوكبة تضيء بنورها الأزمان. ترتل سورة صافي مع الحجرات والرحمن، وتعلنها مدوية بأن طريقنا القرآن، وتعلنها مدوية بأن طريقنا القرآن، بأن طريقنا القرآن. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزيل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزيل أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل.